الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيا معاشر المسلمين، من مراعاه مسائر المسلم ان تلقى اخاك المسلم بوجه البشوش، ان تلقى وانت طليق الوجه مبتسم غير عابس ولا مستهر الا ان يكون قد اقترف ذنبا فتريد ان تزجره عن ذنبه، والا فتبقى اخاك بوجه القلب. ولهذا قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما لقيت النبي عليه الصلاه والسلام مذ اسلمت الا وتبسم في وجهي. ما لقيت النبي عليه الصلاه والسلام مذ اسلمت الا تبسم في وجهي. فكانت الابتسامة لا تفارق محيا النبي عليه الصلاة والسلام، شعاره في وجهه الابتسامة في وجوه أصحابه. أليس هو القائل: لا تحذرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه القرب؟ أليس هو القائل كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك لك صدقه، لك صدقه. فهذا من مراعاة مسائل الناس. لما في الابتسام من أسرار عظيمة، فإن الله جل وعلا جعل في الابتسامة إزالة لهموم من تلقاه، إزالة لهمومه. متى رأك مبتسما في وجهه هانت عليه الدنيا، هانت عليه الدنيا وذابت عنه همومه وانشرح صدره بإذن الله رب العالمين. أيضا يا معاشر المسلمين، من مراعاة المشاعر للناس حسن التعامل، حسن التعامل. ذكر الإمام ابن حجر كما في فتح الباري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما في بيت عائشة رضي الله عنها وفي ليلتها ويومها، وكان عنده بعض أصحابه أي ضيوفا عليه. وبينما أولئك القوم عند النبي عليه الصلاة والسلام، أرسلت إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام بإناء فيه طعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت عائشة رضي الله عنها وقد مارت مما يحصل بين الضرائر بين زوجات الرجل، غارت عائشة فأخذ ذلك الإناء وكسرته. فما زاد النبي عليه الصلاة والسلام على أن تبسم، ثم أمر بإناء عائشة أن يرسل به إلى تلك المرأة من نسائه، وأمر بالإناء المكسور أن يعطى لعائشة رضي الله عنها. فكان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التعامل في رد الإناء المكسور لمن كسرته، وجعل الإناء السليم للأخرى، من مراعاة مشاعر الناس. هكذا أيضا مما يحصل، مما حصل في ذلك الموقف، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عنف ولا رفع صوتا، لا سيما والناس بين يديه، بل النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن تبسم، وهذا من حلمه عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، هكذا